هي جرحها يخلص عليا، مهما حاول انسى برضو ما بنساهاش. في بالي كل ثانية صعب احن الوحدة تانية، صعب يعرف قلبي يوم ما يحبهاش. مهما الزمان نساني توحشنا موت تاني، محفورة صورة في قلبي ليها ما تتنسيش، ولا قادر انسى خلاص عايش ما بين الناس، فرقان بيتعلق بقشة عشان يعيش. روحي فاكرة روحي عايشة في كل فكرة، دي الحقيقة وقلبي قالها ما خبهاش. بموت من ساعتها واما صدفة لما حاجتها بابتسم واعمل كأني ما شفت. وحشنا موت تاني، محفورة صورة في قلبي ليها ما تتنسيش، ولا قادر انسى خلاص عايش ما بين الناس، فرقان بيتعلق بقشة عشان يعيش. هي جرحها يخلص عليا، مهما حاول انسى برضو ما بنساها.